أقبل الإباء حاملا لواء أقبل الفداء معلنا وفاء أقبل الإباء حاملا لواء أقبل الفداء معلنا وفاء صاحبي اليقين إنني حسيني تفتديه عيني ملئي الولاء حاملاً لواء أقبل الفداء معلناً وفاء صاحبي اليقين إنني حسيني تفتديه عيني ملئي الولاء أقبل الإباء حاملا اللواء أقبل الفداء معلنا الوفاء صاحب اليقين إنني حسيني تفتديه عيني ملئي الولاء إنه النجاة ما له بديل إنه الحياة ما له مثيل خلق الوتين سبح الجبين وله يكون كله انتماء إنه النجاة ما له بديل إنه الحياة ما له مثيل خلق الوتين سبح الجبين وله يكون كله انتماء خلق الوتين سبح الجبين وله يكون كله انتماء نهر الفرات يشهد حبا ما إن رآه يضمي قلبا يا نفس هوني لا لا لشربا بلل حسيني في ظروف قربا نهر الفرات يشهد حبا ما إن رآه يضمي قلبا يا نفس هوني لا لا للشربا بلل حسيني يغرو في قربا هذا الذي تجتمع الأعداء نحو قتله كوني له خير حما كوني إليه أهلا فالله قد كرمه باسمه تدعو رسلا يا نفس في حب الحسين فلتكون ظلا هذا الذي تجتمع أعداء نحو قتلة كوني له خير حما كوني إليه أهلا فالله قد كرمه باسمه تدعو رسلا يا نفس في حب الحسين فلتكون ظلا نهر الفرات يشهد حبا ما إن رآه يضمي قلبا يا نفس هوني لا لا للشربا بل للحسين اغرو في قربا هذا الذي تجتمع الأعداء نحو قتلا كوني له خير حما كوني إليه أهلا فالله قد كرمه باسمه تدعو رسلا يا نفس في حب الحسين فلتكون ظلا لو قطعوك لو سلبوك كوني أبيع إلى الحسين مثل النجين كوني وفيا لو قطعوك لو سلبوك كوني أبيع إلى الحسين مثل النجين كوني وفيا نهر الفرات يشهد حب ما إن رآه يضمي قلبا هذا الذي تجتمع أعداء نحو قتلا كوني له خير حما كوني إليه أهلا لو قطعوك لو سلبوك لو قطعوك لو سلبوك كوني أبيه إلى الحسين مثل النجين كوني وفية كوني وفية كوني وفية هذا الذي تجتمع الأعداء نحو قتله كوني له خير حما كوني إليه أهلا فالله قد كرمه باسمه تدعو رسلا فالنفس في حب الحسين فلتكون ظلا لو قطعوك لو سلبوك كوني أبي إلى الحسين مثل اللجين كوني وفيا لو قاطعوك لو سلبوك كوني أبيا إلى الحسين مثل اللجين كوني وفيا. هنا أحرم في سعيه الأعظم هو بذل الدم روح الفداء فقد أسس من حبه الأقدس هدى يغرس في كربلاء. هنا أحرم في سعيه الأعظم وبذل الدم روح الفداء فقد أسس في حبه الأقدس هدى يغرس في كربلاء. هنا أحرق في سعيه الأعظم هو بذل الدم روح الفداء فقد أسس في حبه الأقدس هدى يغرس في كربلاء. هنا أحرح في سعيه الأعظم وبذل الدم روح الفداء فقد أسس من حبه الأقدس وبذل الدم في كربلاء. إباء النور نافخ في الصور إني أنا المقاوم على النهر سيفه الثور قد صنع الملاحم. إباء النور نافخ في الصور إني أنا المقاوم على النهر سيفه الثور قد صنع الملاحم. كبركان كطوفان كإعصار سقى القربى رمى الشربى بإيثار. كبركان كطوفان كإعصار سقى القربى رمى الشربى بإيثار. إباء النور نافخ في الصور إني أنا المقاوم على النهر سيفه الثور قد صنع الملاحم. إباء النور نافخ في الصور إني أنا المقاوم على النهر سيفه الثور قد صنع الملاحم. كبركان كطوفان كإعصار سقى القربى رمى الشربى بإيثار. كبركان كطوفان كإعصار سقى القربى رمى الشربى بإيثار. إباء النور نافخ في الصوف إني أنا المطار على النهر سيفه الثور قد صنع الملاحم. كبركان كطوفان كإعصار سقى القربى أهرم الشربة بإيثار. فلم يشرب الماء ونبى حسينا فلم أحرم في سعيه الأعظم هو بذل الدم روح الفداء فقد أسس من حبه الأقدس هدى يغرس في كربلاء. إباء النور نافخ في الصور إني أنا المقاوم سقى القربة رمى الشربة صنع الملاحم. كبركان كطوفان كإعصار سقى القربة رمى الشربة بإيثار. فلم يشرب الماء ولبى حسينا فلم يشرب الماء ولا حسن فلم يشرب الماء فلم نذرت العمر والكفة نذرت الروح نذرت العين بسطت القلب ريانا وعطشانا إلى النور نذرت العمر والكفة نذرت الروح نذرت العين بسطت القلب ريانا وعطشانا إلى النور نذرت العمر والكفة نذرت الروح والعين بسطت القلب ريانا وعطشانا إلى النور يا أخي المعظم أنت تعلم يا أخي المعظم أنت تعلم سهمهم تقدم يخترق عيوني إنه فراق والجو احتراق أن لا عناق بينك وبيني غدرت ألوف طعنت سيوف قطعت كفوف بحر منحور لن أحيد شيء أقسمت يدي كربلاء تحيا من ماء النور غدرت ألوف طعنت سيوف قطعت كفوف بحر منحور لن أحيد شيء أقسمت يدي أقسمت يدي كربلاء تحيا بالماء النور كربلاء تحيا بالماء النور كربلاء تحيا بالماء النور نذرت العمر والكفة نذرت الروح نذرت العين بسطت القلب ريانا وعطشانا إلى النور يا أخي أنت تعلم والجوى تعلم يخترق عيوني أن لا فراق والجوى احتراق أن لا عناق بينك وبيني غدرت غلوف طعنت سيوف قطعت كفوف بحر منحور لن أحيد شيئا أقسمت يدي كربلاء تحيا بالماء النور غدرت غلوف طعنت سيوف قطعت كفوف بحر منحور نذرت العمر والكفة نذرت الروح نذرت العين بسطت القلب ريانا وعطشانا إلى النور نذرت العمر والكفة نذرت الروح نذرت العين بسطت القلب ريانا وعطشانا نذرت العمر نذرت العين نذرت الروح والكفين بسطت القلب ريانا وعطشانا إلى النور يا أخي المعظم أنت تعلم سهمهم تقدم يخترق عيوني أن لا فراق والجوى احتراق أن لا عناق بينك وبيني أن لا عناق بينك وبيني غدرت ألوف طعنت سيوف قطعت كفوف بحر منحور لن أحيد شيئا أقسمت يدي كربلاء تحيا من ماء النور يا كل آهاب حروف اسمي تشق قلوب تشق أزمع أني زينب صدى همي دواء يشفي ألم وأحزان. يا كل آهات بحروب اسمي تشق قلوب تشق دمع. أني زينب صدى همي الدواء يشفي ألم وأحزان. أشهق بدموعي أغفل على ملوعي من ضوى شموعي لا شجينا برد لاهب المدامع مكسر المطالع وانظر المصارع من قلب نظرته انظر المصارع من قلب نظرته. يا شيال العلن يا شيال العلن تبكي عليك سكينة تبكي عليك سكينة وتقول عمي وينه. يا شيال العلن وصلت الماي وبستان القلب يشطني رانه جهنم مور في صدرك والشفايف جنها ذبلانه. وصلت الماي وبستان القلب يشطني رانه جهنم مور في صدرك والشفايف جنها ذبلانه. كألف راك يتامى قلوب ضميانة نهر خيات وحبات العطش حباس غرقانة تبكي عليك سكينة وتقول عمي وينه. لواكيمي يا عقلي والقلب يا الهوى ميال شمال يمين في موج قلبي توج يمين شمال كأن اللي على سنودك فاني وعلم ينشال. اخذني وياك وفي رمحك فراسي مو علم ينشال. تبكي عليك سكينة كل عيني في دوى العينة ويداني في دوى يدينة. يا شيال العلم في المدينة فاطمة نصبت عزية في المدينة فاطمة نصبت عزية في المدينة فاطمة نصبت عزية على زينب هالحزن وش هالرزية. في المدينة فاطمة نصبت عزية قوم يا عباس واحفر هالقبر قوم يا عباس واحفر هالقبر صيح صيح قوم يا عباس واحفر هالقبر واحضر جهاز العزيز ام الخدود قوم يا عباس واحفر هالقبر حيدر حيدر قوم يا عباس واحفر هالقبر يا علي يا علي قوم يا عباس واحفر هالقبر. قول يا عباس واحفر هالقبر. يا انت يا رحمن نواصل للضريح. اسمع الله. يا انت يا رحمن نواصل للضريح. القلب والهان هالليلة جريح. يا متى يا رحمن وصل للضريح. يا متى يا رحمن وصل للضريح. يا علي يا علي اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وتحنن على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اللهم بحق صاحبة هذه الليلة اللهم شافي كل مريض. اللهم فك كل أسير. اللهم رد كل غريب. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.